السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، في الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترهيب من تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم كثيرا دائما، وذكر أحاديث في ذلك، ومنها عن محمد بن يحيى عن ابن حبان عن أبيه عن جده أن رجلا قال: يا رسول الله، أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: نعم إن شئت. قال: الثلثين؟ قال: نعم. قال: فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك وآخرتك. رواه الطبراني بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل الإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما عند ذكره صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. ثم إن الصلاة عليه الصلاة والسلام لها أجر عظيم وثواب جزيل ومكانة عند الله. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا الصحابي رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل لك ثلث صلاتي، يعني دعائي، بدل ما أني أدعو لنفسي أصلي عليك. فقال: نعم إن شئت. ثم قال: ثلثي صلاتي. قال: نعم إن شئت. وفي الثالثة قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني بدل ما أني أدعو لنفسي أصلي عليك. قال: إذن تكفى همك وتيسر أمورك، يغفر لك، إذن يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك. نعم، يكفيك الله ما همك من دنياك وآخرتك. هذا إذا الإنسان استطاع أنه يفعل ذلك، وإلا فعل الأقل أنه يكثر من الصلاة رسول من الصلاة والسلام عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي أكثرهم صلاة علي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما خارج الصلاة فإنك تصلي عليه بأي عبارة ليس فيها محظور، كما يصلون يسمون صلاة الفاتح وما أشبه ذلك عند الصوفية وما فيها من البدع. لكن إما تأتي بالصلاة الإبراهيمية، أو تقول: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، وهكذا. فبأي عبارة يحصل فيها فالحمد لله. نعم. قال المنذرين: قوله أكثر الصلاة فكم أجعل لك أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي معناه أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. نعم، يعني أنه بدل ما يدعو لنفسه يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنها مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. وعن رواه ابن ماجة بإسناد جيد. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. رواه البيهقي بإسناد حسن. نعم، هذه الحديث كذلك فيها الحث على كثرة الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة وليلتها. يقول عليه الصلاة والسلام إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. وكذلك ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خر ساجدا وأطال السجود، فلما رفع أخبر الصحابي الذي معه أنه فعل ذلك شكرا لله، حيث أنه يصلي على من صلى علي عشرا. وكذلك وعده بالغفران، فلا شك أن كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، ولا سيما كما سمعنا في يوم الجمعة وليلتها. فالصلاة من المؤمن الدعاء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني أنه لا ينبغي لك أن تكثر التردد لقبره صلى الله عليه وسلم بحجة الزيارة والصلاة والسلام عليه. فالصلاة والسلام عليه مشروعة في أي مكان، قريبا أو بعيدا، ذلك أنها تصله وتناله عن طريق الملائكة. ليس معنى أنك صليت عليك يسمعك. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فأيما رجل أيما إنسان صلى وسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. فإذا لا داعي لمن يقول يا فلان أنت ذاهب إلى المدينة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة السلام عليه، بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا داعي له. إذا قال لك ذلك قل أنت صلي وسلم عليه في مكانك هذا، وهناك من هو أفضل مني وأولى بتبليغ الصلاة والسلام، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أن بعضهم حمل بعض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في غير المدينة. كما أنه لا ينبغي للإنسان إذا كان في هذا المسجد كلما صلى التفت واستقبل القبر وجعل يصلي ويسلم على النبي، صلي وسلم عليه في أي مكان وعلى أي وجه كان، فلا داعي إلى الاتجاه للقبر أبدا، لا داخل المسجد ولا خارجه. إذا كنت تريد الثواب والسنة فصلي وسلم عليه في أي مكان وعلى أي جهة كنت. قال رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال في الحديث الأول: فنبي الله قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. نبي الله حي يرزق. أما كون الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء هذا نعم، لأن الرب عز وجل كرمهم بذلك، فهم فحياتهم البرزخية في القبر فوق حياة الشهداء الذي ذكر الله عنهم أنهم أحياء، ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالأنبياء فوق ذلك وأفضل وأولى وأعلى. أما كونهم أحياء وأنهم يرزقون فهذا لا يعلم كيفيته إلا هو، الحياة في القبر حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. لو فتحت القبر على أي إنسان قد تجده كما كان، لكن ما تدري هل هو في نعيم أو في جحيم وما تدري عنه. ولو وجدته قد أكلته الأرض كذلك، مع ثبوت أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن أرواح الشهداء في أجواف في حواصل طير الخضر تغدو وتروح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فالأنبياء فوق ذلك، لكن الكيفية الله أعلم. نحن نقف عند هذا، نؤمن بورد والله أعلم بالكيفية. نعم. قال عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. هذا الحديث هو بمعنى ما مضى، يعني أن الأنبياء حياتهم ثابتة وأن فوق حياة الشهداء، وزيادة وتأكيدا في ذلك أن أجسامهم لا تأكلها الأرض ولا تؤثر عليها، لكن الكيفية كيفية الحياة الله أعلم، لأن حياة الدنيا كما هو معروف الآن الإنسان روحه فيه يأكل ويشرب ويذهب ويجي ويعمل، وفي الآخرة في الجنة فوق ذلك، فوق هذه الحياة وأفضل وأكمل، لا يعتريه نوم ولا نعاس ولا كسل ولا شيء.

من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، رواه ابن ماجة والطبراني وغيرهما. هذه الحديث كلها تدل على ما سبق من كثرة الصلاة والسلام عليه وفضل ذلك، والوعيد على من ذكر عنده ولم يصلي عليه، فإن ذلك يعتبر من أبخل البخلاء، لأنك لا تخسر شيء وإنما تكسب، فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلته، وأنت لا تخسر شيء ولا تتعب بشيء، أنت مضطجع أو جالس أو قائم في سيارتك في أي حال من الحالات لا يضرك شيء. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه النسائي وابن حبان في الصحيح والحاكم وصححه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ذلك أبخل الناس. قال ألا أخبرك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فذلك أبخل الناس، رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة. قال المملي: وقد تقدم من هذا الكتاب أبواب متفرقة، وتأتي أبواب أخر إن شاء الله، فتقدم ما يقوله من خاف شيئا من الرياء، وما يقول بعد الوضوء، وما يقول بعد الأذان، وما يقوله بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث هي من أفضل الذكر ومن أفضل الأعمال، والتي يتقرب بها العبد إلى الله، وذلك يدل على فضل الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانته عند الله وحقه على أمته. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في كل مكان، يعني في كل مكان يجوز فيه الذكر. وأما يوم الجمعة وليلتها فهذا تقدم وسمعناه كثيرا، فعلى المسلم ألا يحرم نفسه من فضل الصلاة والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يدل على محبتك له حينما تكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنه من أحب شيء أكثر من ذكره، فعليك أن تكثر من ذكر الله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكن من الغافلين ولا تبخل، فإن أبخل الناس من يبخل بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها، الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري وغيره. ورواه ابن ماجة ولفظه قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه وما أنفق الرجل على نفسه وأهل وولده وخادمه فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. رواه البخاري. وعن سعيد بن عمير عن عمه رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل كسب مبرور. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. عن جميع بن عمير عن خالد أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجال الصحيح. هذه الحديث أيضا لا أستطيع أن آتي بأكثر مما تكلمنا عليه، لأنها كلها تصب في معين واحد، وكلها تدل على شيء، وهو فضل الإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. نعم، البيع والشراء من أفضل المهن ومن أفضل الحرف، وأفضل ما يكون أن يكون الإنسان محترفا في البيع والشراء إذا التزم الشروط الشرعية، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وما اكتسب الإنسان رزقا أفضل من أن يكتب يأكل من كسب يده. ما أكل ابن آدم طعاما أفضل من أن يأكل من كسب يده، سواء بيعا وشراء أو احتراف وشغل وعمل باليد في مهنة في أي شغل من الأشغال. وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، كان حدادا، وزكريا عليه السلام كان نجارا. فالعمل الشريف خير مهنة يكتسب بها الإنسان رزقه، وإذا تعب وجمع مالا حلالا فإن الله عز وجل يبارك له فيه، يأكل ويشرب حلال ويطعم أهله كذلك، وإن تصدق أو حج أو اعتبر أو بذل المعروف فإنه كل ذلك مخلوف عليه. ولا واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعطي خير من اليد الآخذة. فلأن يكتسب الإنسان لو أن يحتطب حطبا على ظهره أو على رأسه أو على دابته يبيع يحتطب ويبيع ويأكل خير له من أن يكون عالة على الناس أعطوه ومنعوه، أو يكون عالة على أناس من أقاربه على المحسنين من الناس. فلا شك أن من أفضل المهن من أفضل الأرزاق الرزق الحلال الذي يأتي عن طريق إما عملا باليد أو بيعا وشراء ومضاربة بالأسواق. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينة من مع المهاجرين، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فصار الأنصاري من صدقه وإخلاصه مع أخيه المهاجر يقاسمه ماله ويقول إن لي زوجتان اختر أيهما شئت طلقها فتستعد فتتزوجها. فعبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم مع آخى بينه وبين ابن سعد بن الربيع، فلما أراد أن يقسم ماله ويطلق زوجته قال لا، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فدله على السوق فبدأ يشتري ويبيع حتى في ذلك اليوم رجع من السوق ومعه شيء من الأقط ومن الأشياء التي اشتراها وضارب بها تجارة. فهو يعتبر رضي الله عنه من أكبر التجار في البيع والشراء، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالعبرة أن المهاجرين عندهم عفة وعندهم طيب نفس وعندهم غنى، يعني لأن الغنى غنى النفس ليس عن كثرة العرض. فإذا كان الإنسان عفيفا غنيا في نفسه لا يحب أن يأخذ من أموال الناس، ولو أن هذا المال مبذول لك بنفس طيبة، لكن كونك تعطي خير من أنك تأخذ. فهم رضي الله عنهم يعني الأنصار ما ادخروا شيئا ولا بخلوا بشيء عن المهاجرين، لكن المهاجرين أيضا عندهم عفة نفس وقوة إيمان وإحساسا بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم بأن يكتسب الإنسان رزقه بيده من فضل الله، يعمل أي عمل يليق به ويستطيعه، وكل يجعل الله رزقه على مهنة من المهن، أحد يعطيها الله حكمة البيع والشراء، وأحد عنده بعض المهن يشتغل بها. فالمهم أن الإنسان لا يكون عالة على الناس لا قريب ولا بعيد. فإن من استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله. فالمؤمن موفق إذا صدق مع الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، يعني ابذل السبب، ابذل السبب في طلب الرزق والخير والمنفعة، واستعن بالله على ذلك، لا تعتمد على حولك أو قوتك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وأول الحديث يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. قوي في ماله، قوي في بدنه، قوي في ماله وفي بدنه وفي إيمانه. فإذا كان قويا في دينه وفي ماله وفي بدنه، كما أنه هو مستفيد، فأخوانه المسلمين وأهله مستفيدون أيضا، لأن الضعيف وإن كان يقول عنه وفي كل الخير، الخير بالمؤمن موجود، لكن المؤمن القوي ينفع الله به الآخرين، ما يقتصر نفعه على نفسه. فليكن إنسان ممتثلا مبادرا. علي رضي الله عنه احتاج شيئا من النفقة، ما صار عنده نقود، ما عنده شيء يشتري، ذهب فعمل عند يهودي. ماذا يفعل؟ يستخرج الماء من البئر، كل دلو بتمرة، حتى حصل على ملء كفه تمرا، ثم جاء به للرسول عليه الصلاة والسلام فاشتركوا فأكلوه. ولما أن الرجل أحد الصحابة أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام دينارا وقال: اشتر لي أضحية، فاشترى بالدينار أضحيتين كبشين، ثم باع واحدة منهما بدينار، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبش ودينار، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بصفقة يده، فصار لو يشتري ترابا لربح به. المهم الصدق وعدم الغش والخداع والتدليس، لأن بعض الناس يفسد ماله وتنزع بركته بسبب خبث طويته، مجبولا على حب المال من أي طريق كان، يغش، يكذب، يحلف على أني اشتريت بكذا وأني ما بيع إلا بكذا، وهو كذاب، وهذا يمحق الله بركته. فإذا صدق بارك الله له، وإن كذب محق الله بركة ماله. فهذا الصحابي دعا له الرسول عليه السلام: بارك الله لك في صفقة يدك، فصار لو يشتري ترابا لربح به. والأصل الصدق والإخلاص والأمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال في حديث كعب بن عجرة أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه. قال في الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على بوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. نعم، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا نويت بكسب الرزق إعفاف نفسك والاستغناء عن الناس وأموالهم ومد يد العون للمحتاجين وبر والديك وصلة أرحامك وسد حاجة أولادك وزوجتك، فأنت في سبيل الله، كدك وعملك في سبيل الله. اليد العليا خير من اليد السفلى. فالمهم أن اكتساب الرزق في البيع أو في الشراء أو في مهنة تشتغلها أو بأي شيء لا يشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. يؤذن والميزان بيده، قد وضع فيه بعض الشيء فلا يكمل ولا يزن ولا يشتغل مباشرة، حينما يسمع الأذان سمعنا وأطعنا فيقوم ويذهب ويتوضأ ويسير إلى المسجد. هذا الذي يبارك الله له. أما الذي يحتال على ضياع الأوقات ويجلس والناس يصلون، هذا وعياذ بالله يمحق الله بركة ماله ويكون ماله وبالا عليه. وإلا فإنه لا بأس أن الإنسان يبيع ويشتري ويشتغل، هذا من أحسن ما يكون، أحسن ما يكون كونه يعمل بيده. وكل إنسان أعطاه الله عز وجل حكمة شيء. بعض الناس ما يعرف أي مهنة لكن موفق في البيع والشراء. وبعضهم عنده بعض الحرف الله أعطاه حكمته فكذلك يشتغل بها ويكسب رزقه منها. عمر رضي الله عنه لما رأى رجالا في المسجد يتعبدون في الضحى في أوقات كسب الرزق ضربهم بالدرة وقال اخرجوا واطلبوا الرزق، يعني ابذل الأسباب. هذا لو تذهب تصل حمال تحمل، إذا اشترى إنسان بضاعة حملتها له إلى بيته أو إلى سيارته أو إلى أي مكان فيعطيك ما يسر الله. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يعيش عليه عيشة شريفة ما فيها دناءة ولا فيها انتقاد ولا حرج. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره وما جاء في نوم الصبحة. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال صخر: وكان إذا اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال راوي: كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. قال: وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. أيضا هذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأمته بأن يبارك الله لهم في بكورها. أما الذي إذا صلى الفجر ينام فيذهب وقته كسلا ونوما وحرمانا ثم تجده يمد يده ويحتال على الناس ما بطلب المؤونة أو بأن يدعي بأن يريد قرضا، فالمهم اعمل. فالله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني الأرض، يقول عز وجل أول الآية والذي أنشأ أول آية نعم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الأرض ذلولا. أمرنا أن نطلب الرزق والأرزاق من عند الله، ولكن على الإنسان أن يبذل السبب، يسير على أي طريق يعطيها الله مهنته وحكمته. يقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني تخرج من أوكارها جائعة متوكلة على الله، لكن تسعى في طلب الرزق، تنتقل من مكان إلى مكان وهي طيور أو بهائم ما كلفت، لكن الله يسوقها ويسوق لها. فالمؤمن كذلك إذا توكل على الله وبذل جهده وتسبب ولم يشتغل بالدنيا عن عمل الآخرة أعطى كل ذي حق حق. لما إن الرجل قال يا رسول الله علمني دلني على شيء إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لا تلتفت إلى ما في أيدي الناس، اطلب الرزق أنت بالعمل الذي تتقنه، فالله حكيم عليم، جعل كل إنسان له طريقة في اكتساب رزقه. ثم بعد ذلك قال عليك بأن تشكر ربك على ما أعطاك وتجود على من ليس له استطاعة على العمل، فلا تكن عالة لا على أهلك ولا على غيرهم من الناس، اسعى في أرض الله واطلب الرزق من الطريق الحلال، أي مهنة، ولا تأنف من أنك تشتغل. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم الله وعافاكم. اللهم صل وسلم. عليكم سؤال يقول هل مضاعفة الصلاة النافلة في المسجد النبوي مسجد الحرام مثل الفريضة تضاعف؟ أعد السؤال. قل هل المضاعفة للصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي للفريضة فقط أم تدخل فيه النافلة؟ الفرائض والنوافل. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال هذا الحديث مطلق، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي هذا المسجد بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، الحديث مطلق يدل إن شاء الله على العموم، ما أخص الفريضة ولا أخرج النافلة، فإن شاء الله أن المضاعفة حاصلة في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.